اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. أما بعد أيها الأحباب، فهذا هو الدرس الثامن من تفسير بعض معاني سورة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وانتهى بنا الكلام إلى قول الله عز وجل عن يوسف عليه السلام: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. قلنا في الآية هذه اختار يوسف عليه الصلاة والسلام أخف الضررين. الضرر الأول هو السجن وما يتبعه من آلام جسدية ونفسية، والضرر الثاني هو ضرر الدين والخلق إن ارتكب الفاحشة مع امرأة العزيز والنسوة اللواتي راودنه عن نفسه معها. فاختار أخف الضررين وطلب من الله السجن بدلا من وقوعه في الفاحشة، فاستجاب له ربه. وقال بعض العلماء: لو قال يوسف عليه السلام ربي العافية أحب إلي لعافاه الله ولم يسجنه. ونحن نقول مقام الأنبياء مقام خاص، سيدنا يوسف طلب من الله بحسب مقامه ومعرفته بالله، ولكن نحن كبشر عاديين غير أنبياء، قال صلى الله عليه وسلم لنا في معرض التعليم والإرشاد، قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. وهذه قاعدة عامة للمؤمن، لا يجوز للمؤمن أن يتمنى البلاء ولا يقول أنه أنا والله عندي تحمل فيطلب من الله البلاء. لذلك رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ذات يوم صحابيا نحيلا، قال: ما لي أراك قد هزلت، هل طلبت من الله شيئا؟ قال: نعم. قلت: اللهم إن كنت قد اختبأت لي عقوبة في الآخرة فعجلها لي في الدنيا. فقال له صلى الله عليه وسلم: إنك لا تطيق ذلك، ولكن قل: اللهم إني أسألك العفو والعافية. أفضل، لأنه رب العالمين كريم وربنا غني عن عذابنا، فنسأله العفو والعافية. ولكن إذا حصل وجاء البلاء وجاء القضاء والقدر، إن كان عدوا أو سجنا أو مرضا أو فقرا، فعليك أن تصبر. أما أن تطلب أنت ابتداء من الله ذلك فهذا لا يجوز، ولا تستطيع أصلا أن تتحمل. فقد ارتقى ذات يوم أحد الصالحين إلى مرتبة محبة لله عز وجل عالية جدا، صار يحب رب العالمين محبة كبيرة. فقال له في معرض المناجاة، قال له: عذب بما شئت غير البعد. قال لله عز وجل وهو يناجيه: عذبني بما شئت بس لا تبعدني عنك، خليني قريب منك. فابتلاه الله بحصر البول، حصر البول فيه ولم يعد يستطيع ان يبول. اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم كاد ان يموت من الالم، يحس بالانفجار الداخلي، تسمم. فخرج الى الاطفال الصغار يتصدق عليهم ويمسح رؤوسهم ويقول لهم: ادعوا لعمكم الكذاب. يعني انا ما استطعت اتحمل، اكتشفت اني كاذب في دعواي، ادعوا لعمكم الكذاب. فنحن نسأل الله ماذا؟ العافية. ما سئل الله شيئا بعد الايمان خيرا من العافية. نسأل الله تعالى العفو والعافية دائما. فاذا حصل بلاء لا سمح الله فعليك ان تصبر، وان الصبر عاقبته حسنة وحميدة. اذا، واخر تعليق على قصة يوسف مع امرأة العزيز، قال أبو بكر الدقاق رحمه الله أحد الصالحين قال كنت في مكة 20 عاما فاشتهيت اللبن. حليب ما كان فيه في مكة، ما كان فيه حليب. قال فذهبت إلى عصفان، تعقوع عصفان قريب من مكة. قال ذهبت إليها واستضفت فيها بعض العرب، يعني كنت ضيفا عندهم حتى يسقوني حليبا. قال فرأيت جارية فوقعت في قلبي، جارية حسنة جميلة وقعت في قلبه، ويبدو أنها شعرت بذلك أنه أحبها، فقالت له لو كنت صادقا في حبك لخرجت من قلبك شهوة اللبن، يعني هي تريد أن تتحرش به. فخاف من الله تعالى وترك المنطقة كلها وعاد إلى مكة. قال فطفت في البيت ونمت فرأيت سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام في المنام، فقلت له يا نبي الله أقر الله عينك بسلامتك من زليخة، يعني امرأة العزيز. فقال له بل يا مبارك أنت أقر الله عينك بسلامتك من العثمانية. ثم قرأ له قول الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني عصمه الله تعالى وكاد أن يستتن بها. إذن يوسف عليه السلام حكم عليه بالسجن ظلما، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، يعني بعدما تبينت لهم الآيات أنه بريء بشهادة الغلام الذي أنفقه الله وبشهادة القميص وبالدلائل والقرائن من إغلاق الأبواب وغيرها، حيث كانت لا تغلق إلا بأمر سيدة القصر، هو لا يستطيع أن يغلق الأبواب، كل هذه الدلائل، ومع ذلك حكموا عليه بالسجن ظلما لأن امرأة العزيز قالت لزوجها إن هذا الغلام أو هذا الفتى يقبحني بين الناس فأخذه عن العيون حتى تسكت مقالات الناس عن هذه القصة، فسجنوه ظلما. وهيأ الله له أسباب الخروج من السجن منذ بداية الدخول لأنه علمه أشياء لا يعرفها الناس فكانت هي سبب الخروج. قال الله تعالى ودخل معه السجن فتيان، هؤلاء أو هذان الفتيان كان أحدهما ساقي الملك، وظيفته سقاية الملك والشراب، وكان الثاني خبازا يهيئ الطعام والخبز للملك. واتفق هذان أن يضعا السم في طعام الملك فيقتلانه، محاولة لاغتيال الملك عن طريق السم. ثم نكل الساقي، يعني غير رأيه وترك هذا الشر الذي قرره، وقال للملك أيها الملك لا تأكل من الخبز فإنه مسموم. فقال الثاني لا تشرب أيها الملك من الشراب فإنه مسموم، ولكن في الحقيقة الساقي لم يضع السم في الشراب لأنه غير رأيه، فقال له الملك اشرب فشرب فلم يحصل له شيء. فقال لصاحب الخبز كل فلم يرضى أن يأكل لأن الخبز مسموم، فأطعمه لدابة فمات. فسجن الاثنان معا من شان التحقيق والأشياء. ودخل معه يعني مع يوسف السجن فتيان. طبعا يوسف عليه السلام لما دخل السجن صار يعبر للناس ما يرونه من رؤى ويحدثهم عن الدين والإيمان، فانتشر صيته في السجن أن هذا الرجل صالح معروف بصدق الحديث وتأويل الرؤى. فلما رأى هؤلاء الفتيان، هذان الفتيان رأيا رؤيا فقصاها على يوسف. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة، قال المفسرون رأى في المنام كرما أو عنبا عناقيد من العنب الحسن فأخذها فعصرها في كأس وسقاها للملك. قال إني أراني أعصر خمرة، وسمي عصير العنب خمرا بتسميته بما يؤول إليه في المستقبل، بما يؤول إليه لأنه غالبا عصير العنب إذا تركته يختمر ويصير خمرا، فسمي عصير العنب خمرا بتسميته في المستقبل. قال إني أراني عصير خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. قال إني رأيت في المنام 3 فلال فيها خبز قد وضعت على رأسي، فجاءت سباع الطير يعني كالنسور والصقور فأكلت منها. نبينا بتأويله، يعني فسر لنا هذه الرؤى. إنا نراك من المحسنين، أي المحسنين لتعبير الرؤيا بما جرى فيما مضى وتعلمناه، لأنه فسر لبعض السجناء غير هؤلاء ورأوا صدق ما فسر به. أو إنا نراك من المحسنين، أي من المحسنين في الأخلاق والأعمال والآداب إلى غير ذلك، وهو جمع كل هذا صلى الله عليه وسلم. فيوسف عليه السلام قبل أن يفسر الرؤيا ويعبرها أراد أن يظهر لهم معجزة وكرامة أكرمه الله بها. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يعني أنتم يأتيكم زوار من خارج السجن فيحضرون لكم من الطعام والشراب هدايا ليباسطوكم بها. قبل أن يأتي هذا الطعام من خارج السجن أنا أنبئكم بالذي سيأتي، يعني أقول لك أنت سيأتيك اليوم مثلا تفاح وعنب، وفعلا يأتيك تفاح وعنب، فهو يعلم بتعليم الله له كما قال عيسى صلى الله عليه وسلم: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. فكان عيسى من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه ينبئ بني إسرائيل بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. يأتيه الرجل ليستفتيه فيقول له: أنتم في بيتكم طبختم كذا وكذا وأكلتم كذا وكذا وادخرتم كذا وكذا. كذلك يوسف فعل هذا في السجن، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما به قبل أن يأتيكما، يعني أنا أخبركم بالذي سيأتيكم من الطعام قبل أن يأتي حتى تستدلوا على صدقي ومعرفتي وعلمي. فلما أيقنوا بذلك ماذا قال؟ قال: لا تظن هذا من باب الكهانة والتنجيم والعرافة؟ قال: لا، ذلك مما علمني ربي. ذلكما مما علمني ربي، هذا ليس مني وليس كهانة ولا سحرا ولا تنجيما، ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلكما مما علمني ربي. ثم قبل أن يفسر وهم مشتاقون لتعبير الرؤيا استغل هذه الفرصة فدعاهم إلى الله عز وجل، لأنه واجب على المؤمن أن يدعو إلى الله في كل الأحوال، في السراء والضراء وفي المنشط والمكره. فاستغل هذه الفرصة بأنهم صاروا يحبونه وصاروا يثقون به فدعاهم إلى الله، لأنهم كانوا مشركين كافرين. فقال لهم: إني تركت ملة قوم، والقوم الذين ترك ملتهم هم قوم الساقي والخباز. ولكن بدل أن يجابههم يقول إن قومكم كافرون، قال: لا، إني تركت ملة قوم. والترك هذا ليس معناه أنه لابس الكفر ثم تركه، لا، تركه يعني أصلا من البداية لم يقربه أصلا، وليس معناه تركه بعد ملابسته له. قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي. ذكر لهم النسب المعروف والمنتشر فيه: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، من للتبعيض، يعني أقل أنواع الشرك لا نعرفه ولا نقربه، لا خفيا ولا ظاهرا. الشرك الظاهر هو عبادة المخلوقات من دون الله، إن كان صنما أو ملكا أو جنا أو نبيا أو غير ذلك، عبادة أي مخلوق من دون الله هذا كفر، شرك ظاهر. والشرك الخفي هو الرياء، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أخشى ما أخاف عليكم، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ووصفه صلى الله عليه وسلم بأنه أخفى من دبيب النمل على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. دبيب النمل، هل تسمع دبيب النمل؟ فالشرك الخفي هو الرياء، لأنه لا يظهر، يكون الإنسان في حالة عبادة ولكنه في الباطن ينظر إلى المخلوقين ويريد منهم تعظيمه والثناء عليه، فيحبط عمله بهذه النية الفاسدة، لذلك هو خفي. وعلمنا صلى الله عليه وسلم دعاء نتخلص به من الرياء، قال: تقول إذا أصبحت وإذا أمسيت ثلاث مرات، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قال من قال هذا الدعاء 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء أذهب الله عنه الشرك الأصغر وهو الرياء. قال ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. شايف من هنا شو عطت معنى؟ ما قال ما كان لنا أن نشرك بالله شيئا، قال من شيء، يعني أصغر شيء من الشرك نحن لا نقربه. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، فضل الله علينا بأنه أوحى إلينا وجعلنا أنبياء ومرسلين، أبي وجدي وجد أبي، وعلى الناس بأن يرسل إليهم الرسل فيعلمونهم ما يريد الله منهم من الشرائع والأحكام. لأنه لو رب العالمين ما أرسل الرسل لظل الناس وهام في الظلمات لا يعرفون ماذا يفعلون. ما الذي يرضي الله؟ لا نعرف، ولكن إرسال الرسل والكتب يبين لك الطريق المستقيم الذي يرضي الله تعالى. فهذا من فضل الله، لذلك يجب عليك أن تشكر الله أولا، وأن تشكر عباد الله الذين هم الرسل ثانيا، لأنهم كانوا وساطة بينك وبين الله تعالى في إبلاغك ما يريد الله منك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لذلك من شكر الله أنك تشكر الناس، صحيح هو كل من فضل الله، ولكن الناس وسائط جعلهم الله. لذلك لما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها لما اتهمها الناس بالإفك وبالفاحشة وبرأها الله تعالى، الصديق رضي الله عنه كان مقامه عالي جدا، أعلى من مقام عائشة بكثير، قال لها قومي فاشكري رسول الله. لما نزلت براءة شو قالت؟ قالت والله لا أشكر إلا الله. هي أخطأت في هذا، ليست مصيبة، لم تكن مصيبة في هذا الكلام. قالت والله لا أشكر إلا الله هو الذي برأني. ولكن قال العلماء هي كانت مصطلمة، معنى مصطلمة يعني مأخوذة بالفرحة التي نزلت ببراءتها، فلم تعي ماذا ينبغي لها أن تفعل بشكل أحسن. هو صحيح لازم تشكر رب العالمين، ولكن يجب عليه أيضا أن تشكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه السبب في إنزال الوحي. لو ما كان رسول الله موجود كان جبريل ما راح ينزل على عائشة، لأن جبريل لا ينزل إلا على الأنبياء. شايف؟ فقال لها قومي فاشكري رسول الله، فقالت والله لا أشكر إلا الله. مين مقامه أعلى؟ مقامه أعلى أبو بكر رضي الله عنه. لذلك قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فمن شكر الله عليك أنك تشكر الرسل والأنبياء، وأن تشكر كل من يدلك على الله تعالى. فإذا أعطاك إنسان أيضا أمر مادي، إنسان تصدق عليه أو أهداك هدية أو أحسن إليه، صحيح هي من الله عز وجل، ولكن تشكره، تقول له جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، فتقوم بذلك، شكرت الله وشكرت الواسطة التي اختارها الله تعالى لإيصال الخير إليه. في واحد من الصالحين كان يتصدق، كل ما أعطى واحد يقول له خذ لا لك، يعني أنا أعطيك ولكن لست أريدك، أريد أن أقرض الله قرضا حسنا، خذ لا لك، يعني العطاء الحقيقي لله ليس لك، خذ لا لك خذ لا لك، يأخذونه ولا يفهمون عليه. في واحد صالح فهم عليه فقال له آخذ لا منك، إذا أنت ما عم تعطيني لي وأنا عم باخذ مو منك، كمان هي من الله، إذا أنت عم تقرب الله هي أصلا من الله. شو فهذا طلع ثمان أكثر منه، اللي خذ لا لك اللي أخذ لا منك، هذا فهم. فقال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بعدين قال لهم يا صاحبي السجن، يعني يا صاحبي في السجن، مو ان اصحاب السجن يعني انما يكينوا، يا صاحبي السجن يعني يا صاحبي في السجن، فالاضافة هنا بمعنى فيه، يا صاحبي السجن. اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ ان احسن تعبد آلهة متعددة وهي كلها مزعومة وباطلة، ام تعبدون الله الواحد القهار الذي خلق السماوات والارض؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء ليس لها مسميات. عم تقولوا فلان إله وفلان إله وفلان رب وفلان، وهي عبارة عن أسماء فقط، ولكن ما في إلا مسمى حقيقي. المسمى الحقيقي الذي هو الله واحد أحد فرد صمد، ما في غيره. ما تعبدون من دينه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله. يعني ما الحكم إلا لله؟ إن هنا نافية بمعنى ما، لذلك استثنى فيها وأثبتها بإلا. إن الحكم إلا لله، يعني لا يجوز لأحد أن يحكم وأن يشرع وأن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا الله سبحانه وتعالى. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، يعني عبادتكم لله الواحد هو الدين القيم والمستقيم، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة فيتخبطون في ظلمات الشك والشرك والكفر وغير ذلك. بعدين بعد ما نضجوا وأعطاهم قواعد الإيمان واليقين قال لهم يا صاحبي السجن، أما أحدكما لماذا لم يقل للساقي أنت ستسقي سيدك والملك خمرا، وقال للثاني أنت ستحمل الخبز، لئلا يحزنه، لأنه إحدى أحد التأويلين فيه ضرر بالثاني، فعمم القضية. وهذا من باب ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم إذ يقول ما بال أقوام يفعلين كذا، يبلغه عن الرجل أنه مثلا فعل منكر أو معصية أو خالف السنة، فما يقول له أنت فعلت كذا، يصعد خطيبا ويقول ما بال أقوام يفعلون كذا. فالذي فيه هذه الخطيئة يتنبه بدون ما يعرف الناس أنه هو، وهذا من أساليب الدعوة إلى الله. قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يعني الذي رأى في الرؤيا أنه يعصر العنب ويسقيه للملك سيعود إلى وظيفته مرة ثانية، لأنه بريء وقد غير نيته في سم الملك، ولذلك سيعود إلى وظيفته ويعود ساقيا للملك مرة ثانية. وأما الآخر الذي رأى على رأسه سلال الخبز تأكل منها سباع الطير فيصلب، قال له عندما قص عليه الرؤيا قال له رأيت أني خرجت من المطبخ وعلى رأسي ثلاث سلال من الخبز فجاءت سباع الطير فأكلت منها، قال له أما خروجك من المطبخ فخروجك من وظيفتك وستصلب ويأكل الطير من رأسك، يعني معنى التأويل. قال وأما الآخر فيصلب، يعني يخرج من وظيفته ويغضب عليه الملك فيصلبه ويقتله، وهو أول من استعمل الصلب، هذا الملك الذي كان في زمان يوسف، ثم استعمله فرعون موسى حيث قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، ثم استعمله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلب عقبة ابن أبي معيط عندما انصرف من غزوة بدر، هذا الرجل كان شرير جدا، وقد أعطى الأمان والعهد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يعود ثم عاد مرة ثانية فنكث، وذات يوم أراد أن يبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرد الله البصاق إلى وجهه هو فصار فيه مثل أثر الجدري، نكث في وجهه، وهو الذي وضع تل الجزور الكرشة معدة الجمل المذبوح بما فيها من أوساخ وضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي حتى جاءت فاطمة فأزالتها عنه صلى الله عليه وسلم. المهم كان شريرا، وهو الذي نزل فيه قول الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. عقب هذا أخذه صلى الله عليه وسلم أسيرا، وعندما وصل في الطريق إلى مكان يسمى أظن شجرة الظبية أو ما شابه ذلك صلبه هناك، قتله وصلبه تنكيلا به لأنه كان شديد الشر ومحاربا للإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم. المهم قال وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفيان، فقال له الذي رأى رؤيا الخبز عرف أنه هو الذي سيصلب، قال له أنا لم أرى شيئا، هذه رؤيا أنا اختلقتها واخترعتها، لقد كنت كاذبا فيها، انا ما رايت شيئا. قال خلاص، قضي الامر الذي فيه تستفتيان، صدقتما ام كذبتما سيكون ما قلت لكما باذن الله تعالى. لذلك قال العلماء لو كذب الرائي فعبر له المعبر حسب ما قص عليه فانها تقع باذن الله وان كان كاذبا عقوبة له، يعني اذا كذب فيها شر تقع عقوبة له وتصديقا للمعبر وتكذيبا له. نعم. المهم قال قضي الامر الذي فيه تستفتيان، طبعا هو يتامل بحسب الاسباب، تامل ان هذا الساقي سينجو حسب الرؤية. وقال للذي ظن، يعني تيقن، ظن هنا في العربية تستعمل بمعنيين متعاكسين، تستعمل للشك وتستعمل لليقين، فحسب السياق تفهم المعنى. مثلا رب العالمين يثني على المؤمنين يقول الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. هنا يظن بمعنى الشك ولا اليقين؟ اليقين، لانه لو عندهم شك واحد بالالف انهم سيلاقون ربهم لكفروا، ولكن الله يثني عليهم بانهم مؤمنين. قال الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم، هذا هنا الظن بمعنى اليقين، وقد يأتي بمعنى الشك. تقول أظن أن فلانا موجود، يعني أنت تحتمل أنه موجود أو غير موجود. فهنا قال وقال للذي ظن، يعني تيقن أنه ناج منهما، اذكرني عند ربك، يعني بس تروح لعند الملك قل له هناك في السجن فتى مسجون ظلما وعدوانا وهو بريء، فأرجو أن تتحقق في أمره فتنظر في قضيته لعلك تخرجه من السجن. فأنساه الشيطان ذكر ربه، هذا الرجال لما طلع من السجن نسي، صار في القصر فيه متع وفيه لذائذ وفيه خدمة للملك وغيره، فنسي يوسف نهائيا. فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني نسي، أنسى الشيطان الساقي ذكر هذه القضية عند الملك، فلبث يوسف في السجن بضع سنين، والبضع ما بين الثلاث والتسع في اللغة العربية. إذا قلت بضع رأيت بضعة أشخاص، يعني من ثلاثة إلى تسعة، إذا كانوا أكثر من تسعة ما بصير تقول بضع، تقول رهط مثلا، تقول رأيت رهطا، يعني عشرة فأكثر. إذا أقل واحد أو اثنين تقول رأيت واحدا أو رأيت اثنين، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تقول رأيت بضعة أشخاص. فلبث في السجن بضع سنين، يعني ما بين الثلاث والتسع. بعض المفسرين قالوا لبث في السجن 12 سنة. كيف طيب نحن عم نقول البضع من 3 إلى 9؟ قال هذا لبث بعد هذه الحادثة، بعد ما فسر له الرؤية وطلع من السجن ونسي يقول له للملك، بعدين لبث يوسف بعدها بضع سنين، وكان من قبلها لبث كمان بضع سنين، فصار المجموع 12 سنة. وبعضهم قال لبث 7 سنين، لا يهمنا العدد ولكن لبث بضع سنين. لو فيه فائدة يعني بذكر العدد تماما كان رب العالمين ذكر لنا إياها. فلبث في السجن بضع سنين. هنا قال بعض العلماء أن يوسف عليه السلام قال له اذكرني عند ربك، يعني اتخذ الأسباب. قال كان مقام النبوة، يعني مقام جده إبراهيم عليه السلام مقامه كان أعلى من هذا. لما وضع في المنجنيق يريدون أن يلقوه في النار جاءه جبريل عليه السلام قال له ألك حاجة تحب أنقذك من الموقف؟ قال أما إليك فلا، منك ما بدي شيء، أنا ما بطلب إلا من الله. قال فسل الله، قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. شو خلاص هو عالم، ليش لحتى اطلب منه؟ هذا مقام معين. ولكن في مقام ثاني ابراهيم طلب ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي، ما طلب طلب. اذا الانبياء يطلبون، وليس للانسان ان يقول انا لا اطلب فان الله يعلم، بل انك مطالب، فالدعاء مخ العبادة، والتذلل الى الله سبحانه وتعالى مطلوب منك أن تتضرع إليه وأن تنكسر على بابه وأن ترضى بعد ذلك بما يقسمه لك من خير أو شر، لازم ترضى ولكن تطلب. ولكن هذا مقام معين، أحيانا يصل الإنسان في حالة من الثقة بالله سبحانه وتعالى فلا يطلب، فهي حالات خاصة ولكن ليست عامة. وقد كان صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء في ليله ونهاره وخروجه ودخوله طول النهار عم يدعي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء مطلوب بل هو مخ العبادة وأفضل أنواع العبادة، ولكن في حالات خاصة كل إنسان على حسب أحواله. كيف نجا يوسف من السجن؟ رب العالمين أرى الملك رؤيا. لاحظ في سورة يوسف موضوع الرؤيا مهم جدا لأنه جزء من الوحي، وسورة يوسف تركز على موضوع الوحي والعلم وما يتعلق بهما. وقال الملك إني أرى. أنا ظنيت، والله أعلم، ما رأيتها في التفاسير، ولكن من التفكير فيها ظننت ظنا سأقوله لكم، يمكن يكون مضبوط يمكن لا، الله أعلم. ظني أن الملك رأى الرؤيا عدة مرات ليست مرة واحدة. رآها أول مرة فخاف منها فسكت، ثم رآها مرة ثانية وثالثة، بدليل أن الله تعالى ذكر القصة بصيغة المضارع، قال إني أرى. والمضارع في اللغة العربية يفيد الاستمرار، تقول أنا آكل آكل آكل، أما إذا قلت أكلت خلص انقطع الأكل. فيوسف قال إني رأيت 11 كوكبا، لأنه مرة واحدة رأى الرؤيا. أما الملك قال إني أرى، أي ظنيت أنا أن الملك شاف أكثر من مرة، لأن الرؤيا بدلالتها الظاهرة تدل على الشر وعلى أن أمرا خطيرا سيقع في المملكة، في مملكة هذا الملك. قال إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. ماذا رأى الملك؟ قال رأى، قال المفسرون رأى نهرا يابسا أو فيه ماء، في قولين، رأى 7 بقرات سمينات جدا خرجن من النهر، ثم تبعها بعد ذلك 7 بقرات هزال ضعاف عجاف، ففتحت العجاف أفواهها فابتلعت السمان فاختفت في بطونها، تسلط الضعيف على القوي فأكله. ثم رأى بعد ذلك 7 سنبلات خضر قوية ناضجة يانعة، فجاءت 7 سنبلات يابسات فالتفت عليها حتى غلبتها. فرأى أن الضعيف في الرؤية هذه تنقسم إلى قسمين، في كل قسم الضعيف يأكل القوي، فخاف الملك على مملكته وخشي أن يحدث عليه ما يزيل حكمه وملكه، فجمع السحرة والكهنة وأصحاب العلم والحكمة من مملكته وقال يا أيها الملأ. كلمة ملأ تدل على أنهم ذو مكانة، لأن كلمة ملأ لا تقال إلا للمقربين من الملك. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، يعني ماذا تقولون؟ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. وسمي تفسير وتأويل الرؤيا تعبيرا لأن الإنسان يعبر من الظاهر الذي يراه الرأي إلى الباطن، فيفهم منها معنى خفيا ليس ظاهرا، عبر منها. لذلك يقولون فلان خذ العبرة من كذا وكذا. شو يعني خذ العبرة؟ يعني اعتبر، يعني لا تنظر إلى هذا الظاهر ولكن اعبر من خلاله إلى المستقبل لتأخذ منه الفائدة حتى لا تقع في نفس الذي وقع فيه الآخرون. إن كنتم للرؤيا تعبرون، ماذا قالوا؟ طلعوا هيك بالرؤيا، شو 7 بقرات هزال عم يأكل 7؟ قالوا أضغاث أحلام، هذا تخليط. والضغث في اللغة العربية هو عزمة من الحشيش مخلوطة، نصفها يابس ونصفها أخضر، فإذا اختلط الشيء سمي ضغثا. لذلك ربنا عز وجل شو قال لأيوب؟ قال وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنك. شو يعني؟ قال لما كان أيوب عليه السلام مريضا، كان مريض مرض شديد، وأفقده الله ماله وولده، مات أولاده كله وفقد ماله كله، ومرض جسده إلا قلبه ولسانه حتى يبقى ذاكرا لله عز وجل، كل الجسد مريض إلا العين واللسان والقلب فقط، والجسد كله مريض. وأبقى الله له زوجته حية لتخدمه، فزوجته خدمته فترة طويلة، وهي في يوم من الأيام تأخرت عليه فغضب منها فحلف يمينا أن يضربها 100 جلدة، بس هو ما له أدران يتحرك تعبان. فلما شفاه الله بعد ذلك، وقد دعا ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال له ربنا عز وجل اركض برجلك، يعني اضرب برجلك الأرض، فسأخرج لك نبعا من الماء تستشفي به. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. أنبع الله له عينين، إحداهما اغتسل منها فشفي بإذن الله، والثانية شرب منها فشفي باطنه بإذن الله. هذا مغتسل بارد وشراب. وربنا عز وجل لا يريد لهذه المرأة أن تضرب 100 جلدة، لأنها كانت رحيمة بزوجها، بارة به، عطوفة عليه، ولكن أخطأت مرة، والله يريد من أيوب أن يبر بيمينه. فقال له وخذ بيدك ضغثا، أي احمل حزمة من الخشب أو الحطب فيها 100 عود فاضربها بها ضربة واحدة، فكأنك ضربتها 100 ضربة، 100 ضربة اطلعوا ولا تحنث. فبر الله يمين أيوب بهذه الطريقة التي علمه إياها. قال لو خذ بيدك ضرسا، أي حزمة من الأعواد المختلفة فيها أخضر وفيها يابس، واضربها ضربة واحدة ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إذا الضغث هو الشيء المختلف من الحشيش اليابس والأخضر. فقالوا شبه الرؤيا بأنها أخلاق، قالوا أضغاث أحلام، والأحلام الأضغاث ليس لها تأويل، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. من كان يشتيهم خمرا في ذلك الوقت؟ الساقي الذي خرج من السجن، فتذكر أن يوسف أوصاه وكان قد نسي. وقال الذي نجا منهما، أي من السجينين، وادكر، أي اذكر، ادكر أصلها اذكر بالذال والتاء، فأبدلت الذال دالا والتاء دالا ثم أدغمتا فصارت دالا مشددة. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، بعد أمة، أمة هنا معناها زمن طويل. كلمة أمة في القرآن إذا اتبعت لها معاني كثيرة، منها الزمن، ومنها الرجل الذي يعادل أشخاصا كثيرين. إن إبراهيم كان أمة، يعني يعادل أمة كاملة بأخلاقه وإيمانه، فإلها عادة معاني إن شاء الله مرة ثانية نذكرها. هنا معناها الزمن، وادكر بعد أمة. قال أنا أنبئكم بتأويله. قال للملك بصيغة الجمع احتراما وتعظيما له، قال له يا أيها الملك أنا أنبئكم بتأويله، أنا عندي تفسير الرؤيا، بس مو أنا بعرف، أبو قولة في رجل في السجن اسمه يوسف، اختبرته وعرفت صدقه ومعرفته بتأويل الأحاديث، فأرسلون، يعني أرسلوني إليه حتى أقص عليه هذه الرؤيا فيعبرها لكم. واختصر الأسلوب القرآني القصة، وقال لك يعني وناقشوا الملك ووافقه، ثم أمر له بأن يدخل السجن، وذهب الرجل ودخل السجن واجتمع مع يوسف. كل هذا الكلام اختصر القرآن. فأرسلون يوسف أيها الصديق، يعني أرسلوه فدخل السجن، فقال يا يوسف يا أيها الصديق، لأنه ما في حاجة إلا أنه والله ركب على الجمل ومشي وراح ودخل السجن، ما في حاجة. فلازم الإنسان يختصر بكلامه، أي كلمة ليس فيها فائدة اختصرها، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يوسف أيها الصديق، يعني يا من أنت تكثر الصدق في الكلام والأحوال، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس، يعني هذا أمر قد اهتم له الناس كثيرا، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. خلاص الوقت في لسان. قال شوف يوسف شو عمل الآن. يوسف عليه السلام لم يكتم العلم الذي علمه الله إياه. قال صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. العلم الذي عندك لازم تعلمه للآخرين، إن كان دنيوي ولا أخروي. والآن الخبراء مثلا دول فقيرة تستدعي خبيرا أجنبيا، بيقول أنا ما بجي إلا براتب 100,000 وسيارة وفيلا ومواصفات وتذاكر وكذا وكذا. طيب حاضر تفضل، بس شان إيه؟ شان يعطيهم خبرة بسيطة علمه الله إياه. يوسف عليه السلام لم يفعل هذا، مسجون ظلما ولا زال في السجن أعطى كل الخبرة والعلم التي عنده لمن سجنوه ظلما وهو لا زال في السجن. ما قال لهم ما بعطيكم العلم اللي عندي لحتى تطالعوني. قال الزهري أعطاهم قاعدة اقتصادية عظيمة جدا، تخطيط، وأعطاهم الدواء والكله، شخص الداء وأعطى الدواء وأعطاهم الخبرة والعلم. قال تزرعون 7 سنين دأبا، أي تدأبون وتتعبون كل الأمة رجالا ونساء، تزرعون وتدأبون وتجهدون تجهدون أنفسكم بالزراعة 7 سنين. قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتهم فذروه في سنبله لئلا يأكله السوس، لا تدرسوه، لا تدرسونه أو لا تدرسوه لأنه يأكله السوس، ولكن أبقوه في السنابل، فإذا بقي الحب في السنابل حافظت السنابل عليه. الآن اكتشفوا أنه في مادة الآزوت موجودة في السنابل تحافظ على القمح من الخراب، لذلك وجدوا في قبور الفراعنة، قبور الفراعنة في الأهرامات وجدوا فيها قليلا من القمح موجود في سنابله. من كم سنة هذا؟ من آلاف السنين موجود ولم يسوس. فعمل الآن اخترعوا هذه الطريقة للحفظ مثل الطريقة اللي حفظت فيها سنابل الفراعنة في أهراماتها. ليش الفراعنة بحنطوا؟ قال يحنطون ملوكهم وزعمائهم لأنهم يظنون أنهم سيعيشون مرة ثانية، فيقولون فإذا عادت الروح إلى هذا الجسد وجدته سليما وبيحطوا له شوية سنابل كان يأكل منه لما يفيق. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، بس حاجتكم للأكل. وأرشدهم ضمنيا إلى تقليل الأكل، قال إلا قليلا مما تأكلون، يعني لا تأكلوا كثير لأنه بده يجيكم مجاعة كبيرة جدا لا تتحملونها، إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، 7 سنين قحط بدون مطر بدون زراعة ما فيها أكل. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن، أن يأكل الناس ما اختبأوه وما ادخروه في هذه السنين 7 الأولى. ثم يأتي من بعد ذلك إلا قليلا مما تحصنون، أي إلا قليلا مما تتركونه للبذر والزراعة مرة ثانية. يجب أن يبقي الإنسان شيئا من القمح والحب ليزرعه مرة ثانية، هذا معنى تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك 1 عام فيه يغاث الناس، يعني تنزل الأمطار وكذا، يغيثهم الله تعالى بالمطر فتخصب الأرض وتمتلئ بالثمار والحبوب والفواكه والعنب وغيره. ثم يأتي من بعد ذلك 1 عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يعصرون أي ما يقبل العصر من القمح والقصب والزيتون وغيره. لما بلغت هذا التعبير بلغ إلى الملك سر به جدا وفرح وعلم أنه حق، فدعا يوسف قال لهم أرسلوا إليه ليأتيني. إن شاء الله غدا نتابع بإذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين وأكرمنا إكرام الصالحين ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم ارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا نعمك بزوالها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الغلاء والوباء وتسلط الأعداء ما لا يصرفه أحد غيرك. اللهم اصرفه عنا يا رب العالمين، والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك، وفرج عنا وعن المسلمين فرجا عاجلا قريبا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نعوذ بك من الجذام والجنون، ونعوذ بك من سيء الأسقام والأمراض يا رب العالمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين، والحمد لله رب العالمين.